بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال

وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد صدق الله العظيم.

ألم يكن طفة من مني يبنى ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين